راجع على مصر بلدي ربنا يحميها. حاسس اني خلاص بقى ليا حق فيها. وراجع راجع على مصر بلدي ربنا يحميها. حاسس اني خلاص بقى ليا حق فيها. عشان ربك حميكي وربنا لوحده الكفاية. يقولوا اللي كان ينف خلاص بلد وضاعت وانتهت. يلاقوكي واقفة بتكتبي أجمل بداية. ومش خايف عليكي يا بلدي، مش خايف عليكي، عشان ربك حميكي وربنا لوحده كفاية. يقولوا اللي كان ينف خلاص بلدكم ضاعت وانتهت. يلاقوكي واقفة بتكتبي أجمل بداية. يا بلدي ارفعي راسك يا بلدي. بلدي يا بلدي انا بحبك يا بلدي. وبلدي يا بلدي ارفعي راسك يا بلدي. بلدي يا بلدي انا بحبك يا بلدي. بحبك يا بلدي. بحبك يا بلدي. مش خايف عليك يا بلدي، مش خايف عليك، عشان ربك حميك وربنا لوحده كفاية. ربك